ازواج ازواج نساء صغار كان. صغار يعني قد ايش؟ 5؟ لا 15 عام. ما شاء الله. وقديش الخاطئ؟ 25. خير وبركة. لا هذه هذه بنت 15 تصلح لي أنا، وأنا شيخ كبير. ولسه في الشق الثاني في الموضوع، آه، وهو عمر 25 اللي هو أنا. هو أنت؟ طيب عليها. خطة مش عليها، بدنا دعمك يا شيخ، إيه؟ بدنا دعمك. دعمي؟ هذا الله أعلم بقى، نفهم من القصة. احنا ما بنحكي، ما بنمشي على إلا على بينة.